اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة، المغيرة الذي ينتمى ارتقاء لعلا، ابن قصي واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم، ابن وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى، ابن مالك بن النضر كنانة كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلق نظمت فرائده فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبة فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسلم